Bueno, man vegra, dak, ha, maja, gra. في كل سماء بعض الأنبياء إشارة إلى تعويقهم وتخلفهم عن شأوه ودرجته. ورأى موسى في بعض السماوات، فمن هو في بعض السماوات يكون قوله أرني أنظر إليك تجاوز النظر عن حد القدم، وتخلف القدم عن النظر، وهذا هو الإخلال بأحد الوصفين من قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل مقترنا قدمه ونظره في حجال الحياء والتواضع، ناظرا إلى قدمه قادما على نظره، ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع وتطاول بالنظر متعديا حد القدم تعوق في بعض السماوات كتعوق غيره من الأنبياء، فلم يزل صلوات الله عليه وسلامه مستحلس حجاله في خفارة أدب حاله حتى خرج حجب السماوات فانصبت إليه أجسام القرب انصبابا، وانقشعت عنه سحائب الحجوب حجابا حجابا حتى استقام على صراط ما زاغ البصر وما طغى، فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف، وهذا غاية في الأدب ونهاية في الأرب. قال أبو محمد بن رويم حين سئل عن أدب المسافر فقال لا يجوز همه قدمه، فحيث وقف قلبه يكون مقره. أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة بسنده قال حدثنا محمد بن نصر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ربي أرني أنظر إليك، قال الله يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم. ومن آداب الحضرة ما قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، وهذا يختص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض، ليس هو على الإطلاق، لأن الله تعالى أمر بالدعاء، وإنما الإمساك عن القول كما أمسك موسى عن الانبساط في طلب المآرب والحاجات الدنيوية حتى رفعه الحق مقاما في القرب وأذن له في الانبساط وقال اطلب مني ولو ملحا لعجينك ولو ملحا لعجينك، فلما بسط انبسط وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأنه كان يسأل حوائج الآخرة ويستعظم حضره أن يسأل حوائج الدنيا لحقارتها، وهو في حجاب الحشمة عن سؤال المحقرات. ولهذا مثال في الشاهد، فإن الملك المعظم يسأل المعظمات ويحتشم في طلب المحقرات، فلما رفع بساط حجاب الحشمة صار في مقام خاص من القرب يسأل الحقير كما يسأل الخطير. قال ذو النون المصري أدب العارف فوق كل أدب، لأن معروفه مؤدب قلبه. وقال بعضهم يقول الحق سبحانه وتعالى من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر أيهما شئت الأدب أو العطب. وقول القائل هذا يشير إلى أن الأسماء والصفات تستقل بوجود محتاج إلى الأدب لبقاء رسوم البشرية وحظوظ النفس، ومع لمعان نور عظمة الذات تتلاشى الآثار بالأنوار، ويكون معنى العطب التحقق بالفناء، وفي ذلك العطب نهاية الأرب. وقال أبو علي الدقاق في قوله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال لم يقل ارحمني لأنه حفظ أدب الخطاب. وقال عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقل، رعاية لأدب الحضرة. وقال أبو نصر السراج أدب أهل الحضرة الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب، أدب أهل الخصوصية من أهل الدين في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر والعوارض والبوادي والعوائق واستواء السر والعلانية، وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات الحضور. والأدب أدبان، أدب قول وأدب فعل، فمن تقرب إلى الله تعالى بأدب فعله منحه محبة القلوب. قال ابن المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف. وقال النوري من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. وقال ذو النون إذا خرج المريد عن حد استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. وقال ابن المبارك أيضاً: قد أكثر الناس في الأدب، ونحن نقول هو معرفة النفس، وهذه إشارة منه إلى أن النفس هي منبع الجهالات، وترك الأدب من مخامرة الجهل. فإذا عرف النفس صادف نور العرفان على ما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولهذا النور لا تظهر النفس بجهالة إلا ويجمعها بصريح العلم، وحينئذ يتأدب. ومن قام بآداب الحضرة فهو بغيرها أقوم وعليها أقدر. ذكرنا أن بعض العارفين إذا حدث بشيء من الكلام الراقي لأرباب الذوق قال: هذه لغة لا نعرفها. وتقدم الكلام أيضا أن عدم التحقق بالمعرفة والذوق لا يمنع الراغب أن يتطلب الوسائل لإيصاله إلى المعرفة والذوق بتأمله كلام أهله وتعلقه به مع اعترافه بخلوه وإفلاسه. والشيخ عقد هذا الباب في آداب الحضرة الإلهية لأهل القرب من الله تعالى، مشيرا إلى أنه كلما كان العبد أقرب كان الأدب عليه أوجب، فهو يكون صاحب معرفة أكبر، فيجب أن يتعامل بأدب أكثر. على حسب ما أوتي من سر المعرفة وما أكرم به من بساط القرب من حضرة الرحمن جل جلاله. في عالم الحس يرون الناس أنه يحتاج إلى الأدب أكثر من حضر على بساط الملك أكثر مما يحتاج إلى الأدب من كان بعيداً عن قصر الملك وعن مكان الملك، ويدركون أنه كلما قرب من مكان الملك الخاص به وقصره يحتاج إلى أدب أكثر، فهو يحتاج إلى أدب مع الملك وهو في بلد أخرى غير أدب الملك، لكن إذا وصل إلى بلده يجب أن تكون رعايته للأدب أكثر وأكبر. فإذا دنا من عندي بقصره وبيته وجب أن يكون الأدب، فإذا دخلوا به إلى داخل القصر هنا يحتاج إلى أدب زيادة، فإذا وصلوا به إلى المنزل الذي يكون فيه فإذا حضر معه وشاهده وقابله فينبغي أن يكون على غاية من الأدب. كذلك أهل القرب من الله، أهل الحضور مع الله، وبهذا يعلم أنه كلما ارتقى العبد درجة ازدادت هيبته لله وخشيته من الله ورجاؤه في الله وأدبه مع الله، ازداد لازدياد ذلك كله أدبه مع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا علمنا أن أكثر الخلق أدبا أعلاهم رتبا وهو محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، الذي قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى، أي بحسن أدبه هيئناه للنزول في منازل ما نزلها غيره ولا تثبت لها قوى سواه فثبتناه لها. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أكبر الآيات، كبرى الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونقل قول سهل بن عبد الله: لم يرجع رسول الله إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها، وإنما كان مشاهدا بكليته لربه، يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي أوجبت الثبوت في ذاك المحل. التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة، والوقوف على حد الانحسار نجاة، واللياذ بالهرب من علم الدنو وصلة، واستفتاح فقد ترك الجواب ذخيرة، والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تكلف، وخوف فوت علم من طوى من فصاحة الفهم في حين الإقبال مساءة، والإصغاء إلى تلقي ما ينفصل من معدنه بعد، والاستسلام عند التلاقي جراءة، والانبساط في محل الأنس غرة. قال: كلها من آداب الحضرة لأربابها، فحسبك أن تسمعها ثم تعلم خلوك، خلوك حتى في الفهم المستوعب لمعاني ما يقال، فضلاً عن ذوقه والتحقق به، فعسى أن هذا الانكسار منك يفتح لك الباب، يفتح لك الباب، وتجد نصيب من جراية سر ما زاغ البصر وما طغى. قال: ما زاغ البصر لم يتخلف عن البصيرة، وما طغى لم يسبق البصيرة البصر فيتجاوز حده ويتعدى مقامه، بل استقام البصر مع البصيرة، والظاهر مع الباطن، والقلب مع القالب، والنظر مع القدم. ففي تقدم النظر على القدم طغيان، والمعني بالنظر علم وبالقدم حال، فلم يتقدم النظر على القدم فيكون طغيانا، ولم يتخلف القدم عن النظر فيكون تقصيرا. فلما اعتدلت الأحوال وصار قلبه كقالبه، وقالبه كقلبه، وظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، وبصره كبصيرته، وبصيرته كبصره، فحيث انتهى نظره وعلمه قارنه قدمه وحاله. ولهذا المعنى: انعكس حكم معناه ونوره على الظاهر، وأتي ببراق ينتهي خطوه حيث ينتهي نظره، لا يتخلف قدم البراق عن موضع نظره، ولا يتعدى نظره مقدرة قدمه، كما جاء في حديث المعراج: فكان البراق بقالبه مشاكلا لمعناه، ومتصفا بصفته لقوة حاله ومعناه. وأشار في حديث المعراج إلى مقامات الأنبياء، ورأى في كل سماء بعض الأنبياء، إشارة إلى مراتب رتبهم الله فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم جاوز ذلك كله. رأى موسى في بعض السماوات هي السماء السادسة، قال: فمن هو في بعض السماوات يكون قول رب أرني أنظر إليك تجاوز النظر عن حد القدم. حتى يجاوز سبع طباق ويصل إلى حضرة الإطلاق. وبهذا تعلم أن الخواطر التي تأتي عند عامة السالكين توهمهم أنهم وصلوا من الباطل، من الباطل فيأتي هناك الطغيان بشطح المقال ويقول: بلغنا كذا وحسنا كذا ونظرنا كذا وعلمنا كذا. وهؤلاء ساداتنا الأنبياء صلوات الله عليهم في مراتب حق اليقين، أعلى الخلائق تمكينا في المراتب العلى، نزلوا منازلهم من السماوات وما جاوزوها ولا جاوزوا سدرة المنتهى. فكان طلب ربي أرني أنظر إليك قبل مجاوزة السماوات هذه استعجال للنظر عن موضع القدم، ولهذا قال: لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعطاه المثال في عدم القدرة والقوة. ما زاغ البصر وما طغى، رسول الله حمل مقترنا قدمه ونظره في حجال الحياء والتواضع ناظرا الى قدمه قادما على نظره. قال ولو خرج عن حجال الحياء والتواضع وتطاول بالنظر متعديا حتى القدم تعوق في بعض السماوات وبقي في شيء منها، فلم يزل صلى الله عليه وسلم مستحلس حجاله في خفارة أدب حاله حتى خرج حجب السماوات، فانصبت إليه أجسام القرب انصبابا، قشعت عنه سحائب الحجب حجابا حجابا، حتى استقام على صراط ما زاغ البصر وما طغى، فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف. وهذا غاية في الأدب ونهاية في العرب، أقدم إن تقدمت اخترقت، وما منا إلا له مقام معلوم، يقول سيدنا جبريل عليه السلام. فإذا كان الأمر هكذا في حقائق الحضرة الإلهية مع الأنبياء والملائكة، فكيف بأحوال بقية الخلق من أرباب المعارف؟ هذه أحوال أهل النبوة والملائكة عليهم صلوات الله وتسليماته. وبذلك تعرف سراية الأدب فيما قام فيه القدم واستقام من الصديق لمصاحبته ليعرف الخلق بالحق، فأخذ يقول لا يعرف الله إلا الله، واتئدوا والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، فلا يتجاوز بصرك موضع قدمك، هل لك حيث وضعت وهناك، واعترف بالعجز فتلك هي المعرفة، ولا تطمع في الإحاطة فلا يحيط بربنا محيط جل جلاله لا بوصف من أوصافه ولا باسم من أسمائه، فاظلم عن ذاته. أفعاله في الوجود ما يحيط بها موجود، كل موجود ما يحيط بالأفعال، فكيف بالأسماء والصفات، فكيف بالذات، فالحال فيها كما قال سيد أهل المعرفة: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا حتى إذا تكرم الله على المؤمنين ورفع الحجاب وفتح الباب وأدخلهم في الجنان في مراتب الاقتراب وكشف لهم الحجاب ومكنهم من النظر إلى وجه الكريم، لا يزال حالهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يزالون أعرف بالعجز عن الإحاطة بالله منهم قبل، أعرف بالعجز عن الإحاطة، أعرف منهم مما كانوا قبل النظر. وفي كل مرة يؤذن لأحدهم بالنظر لوجه الله يكون أعرف بالعجز مما كان قبل ذلك، وهكذا يستمر الحال إلى أبد الآباد بلا انقطاع. وهذه عظمة الألوهية لا غاية لها ولا حد، قط قط قط قط قط، فجل الله أن يحيط به سواه، لا إله إلا هو، هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولكنها تفضلات وتكرمات وامتنانات وتجليات في مواصلات رحمانيات ربانيات قدسيات جليلات عظيمات متنزهة عن أوصاف الأجسام، وهبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال، بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم فيه مجال. هذه تفضلات الله تعالى على عباده. الله يوفر حظنا من مننه ومن تفضله ومن إحسانه ومن كرمه ومن امتنانه، وهو نعيم ذاقته الأرواح من أربابها في الدنيا قبل الآخرة بما عجزوا هم عن التعبير عنه، ولو جمع معهم كل من ذاقه ممن قبلهم أو في زمنهم من الإنس والجن والملائكة لعجزوا عن التعبير عن حقيقة ما أذاقهم وواصلهم، فكيف بما لم يدركوا بعد. ولم يزل أرباب الكمال من أهل المعارف في القرب قابلين للكمال، فيترقون في مراتب الكمال بلا لا يقطعهم عن ذلك إلا ما حصل لهم من تعويق من أنفسهم بطغيان البصر أو زيغه، فإذا التفتوا إلى السواء أو تجاوزوا الحد في استعجال ما لم يصلوا إليه تعوقوا شيئا من التعويق، ولا يزال الفضل قابل للانصباب والانسكاب بغير حساب مدى الآباد بلا آماد سرمدا أبدا لائق بعظمة الحق الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. فنحن أرباب من لا يفهم هذه اللغة ينبغي أن نحرك عزائمنا لسلوك التصفية ولسلوك التنقية بمحبة صادقة لأرباب تلك الحضرة وبعاث تشوق لإفاضة الرحمن علينا النصيب من عطاياه لأصفياه وأهل رضاه، وما هو عليه بعزيز أن يرحمك في عجزك وضعفك وتعثرك. وقد تجد الناس حتى يجدون المتسابقين أحياناً فينظرون إلى متعب أو إلى أرج أو إلى من انكسر وكذا يرحمونه ويعطفون عليه ويروحون يشلونه ويعطونه جائزة أحيانا مثل جائزة اللي سبقوا، وهو حتى مسكين عرج ما سبق ولا في ضعف يتقع له نظرة رحمة أحيانا ويجي يقولون شوف هذا مسكين تعب نفسه ويبغى كم الناس يرثونه لما يرون أنه باذل غاية وسعه، لا هو متكبر ولا هو مستهزي ولا هو مستخف ولا هو مقصر في بذل جهده، مسكين وهو ضعيف فيرجع يرحم يقال شلوه دخلوا عطوه جوائز كما حق القوم اللي سبقه وهو ما عرف يسبق ولا عرف يمشي كمان، ولكن هكذا جود الله تعالى. وإذا رأى صادق في التوجه هذا أولا، ثانيا الأقوياء الذين أكرموا بقوة الاستقامة وإحسانها كلهم مجمعون على أن ما أعطاهم وأنالهم لا يتفق مع اجتهادهم ولا مع ما ينسب إليهم من المجاهدات قط، وأن ما أوتوا تفضلا وامتنان لا ثمن له في مجاهداتهم ولا في مواصلاتهم ولا خلطهم الليل بالنهار ولا غيره من الأعمال التي قاموا بها والأوصاف التي اتصفوا بها، فهم على يقين أن ما آتاهم وتفضل عليهم كرم من وإحسان، وما كان ما سبق أن آتاهم من القدرة والتوفيق للمجاهدة ولمواصلة السير إلا إقامة منه للعبودية، أقامهم في العبودية له فضلا منه فقط وأقاموا العبودية. وأما كون ما ينسب إليهم من اجتهاد هو متكافي مع ما أعطوا من جود الجواد فلا ثم لا ثم لا، حتى أكابر أهل الاجتهاد منهم، وهل اجتهادهم إلا هو منا من المنن؟ هو نفس الاجتهاد منا من المنن، ومع ذلك إذا نسب إلى ما أعطوا جزاء عليه وجد أنه وهب وهاب وهب وهاب، وفي ذلك قالوا هذا مقام الوهب لا يرتقى بالكسب وليس هذا سربي لكنني به أنبي عن حال أهل القرب، نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم الشاني، هو عظيم الشاني، مع أنه قد نازلته منازلات القرب وحكاها في أول الكلام يقول يا ذا الذي ناداني وقت السحير، يا ذا الذي ناداني وقت السحير أشجاني نداه لي أسقاني من قرقفاه الهاني. إيش هذا الشراب ليدار على الناس في الليل وهو في وقت العدن وانقطع؟ لا، والذي رفع السمع بغير عمل لم يزل الساقيش يسقي حتى إلى الليالي هذه، حتى إلى الليالي هذه سكرت به وفناني عن كل ضد ثاني من قاسي أو داني في العالم الجسماني. ترك عالم الجسم وين رحت؟ الآن نست أنس الأنسي في مهرجان القدس. تعرف القدس والطهارة؟ ألاش؟ في مهرجان القدس وفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي وزال وهم اللبس وحندسات الحدس بالبارق النوراني والوارد الرباني. وبعد كيف وصلت إلى هذا؟ قال هذا مقام الوهبي لا يرتقى بالكشفي. وليس هذا، وكيف حالك وأنت بعد الوصول؟ قال وليس هذا سربي، لكنني بأنبي عن حال أهل القرب. ما هذا شأني ولا مني ولا أنا من أهل هذا؟ هكذا حاله بعد ما قد وصل. شوفهم، لكنني بأنبي عن حال أهل القرب. نعم، وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو العظيم الشاني. فمن الذي يحجب عن الشوق إلى هذه المراتب ونيل هذه المواهب ويحال بينه وبينها؟ قال سكار الغفلة وسار المهلة. فيا سكار الغفلة ويا أسار المهلة الذين سكروا بغفلتهم في أمتعة الحياة الدنيا وأسروا بالمهلة في مدة الإبقاء فيها والعيش فيها، أحسن لكم ارجعوا. أنبيكم عن خصلة فيها الفضائل جملة، أكرم بها من ملة، هي دين خاتم رسله المصطفى العدناني. قالوا امسكوا بالأصل، وقفوا على الباب وارتبطوا بالواسطة. المصطفى العدناني دينه محل أدياني، أما ترون سلطنته حتى في حضرة التشريع الإلهي؟ دينه محل أديان في حضرة الشريعة، سلطان في حضرة الحقيقة، سلطان حتى في حضرة التشريع الرباني للأحكام في العالم. والحكم كذا حكم كذا، ذا ينسخ ذا ينزل، وصبروا ذا باقي أحكام هنا وأحكام هنا، والأمة فلانية كذا، يجي الحبيب محمد الخلص كلكم وقف ما عادش. اللي يقول محمد وناسخ لجميع الشرائع من قبل ولكل الأديان، ولا عاد إلا هذا سلطنة في عالم الشريعة، في عالم التشريع الإلهي سلطان، وفي عالم القرب هو السلطان، وفي عالم القدس هو السلطان، وفي مقعد الصدق هو السلطان، إن جيت الجنة هو السلطان، إن جيت القيامة هو السلطان، إن خرجت للبرزخ تحصله السلطان. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. صلي وسلم عليه. فإن حصله وإن حصله وإن حصله فإنك بأعيننا. من يقول له هكذا؟ فإنك بأعيننا. يا رب صلي عليه وانظر إلينا به وقربنا إليك وإليه. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذا الصفي المصفى قد صفيناه، لا يحصل منه نطق، والنطق أصعب الأشياء على الأكياس منكم، ولكن عبدنا المصفى لا يحصل منه نطق في هزل ولا جد ولا في رضا ولا في غضب إلا بوحي منا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أين استمد علم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فأوحى العبد. إيش هو؟ قالك تعرف ما يستر عن جميع الكائنات، ما يبهم عن جميع المخلوقات هو هذا، ما أوحى ما حد يعرفه. فأوحى العبد إيش هو؟ قالك ما أوحى بس لما يعرف، لما يقدر عقل يستوعبه في السماء والأرض. أوحى إلى عبده ما أوحى. إيش الخبر في هذه الأحوال؟ قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. كل ما يدعوكم إليه يراه، أفتمارونه على ما يرى. تنزعون في الله وفي عظمة الله وفي وحدانية الله وفي وجود الله وفي إحياء الله للخلق وفي الرجوع إلى الله، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا يشهدها مشهد عين. أفتمارونه على ما يرى؟ في أي شيء تمارونه أنتم؟ أنه الصفي أو أنه المرسل أو أنه المقرب أو أنه المحبوب أو أنه الأمين أو أنه المامون أو في على إيش تمارونه؟ على وحدانية الله، على عظمة الله، على جلال الله، على إحياء قدرة الله، على إحياء الله الموتى، على البعث في الآخرة، على حلول الجنة، على سكن جنة الفردوس ووصوله إلى الوسيلة فيها، على إيش تمارونه؟ أفتمارونه على ما يرى؟ قد أوضحناها له وأبرزناها له إبراز العيان، فهو المعاين المشاهد الرائي. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى السدرة ما يغشى، ما جاء لها قبل هذا ذات أحب إلى الذي لها أنشى فغشها ما غشى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، خبرها خبر ما قد رأت مثل هذا المنظر. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ربي صل عليه، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته، واسقنا كاس مودتك ومودته، وارزقنا حسن متابعته. انكسارنا، تأدبنا، خضوعنا، خشوعنا، حرصنا على الاستنان بسنته وتأدب أدابه، هو مفاتيح الخير لنا للقرب كله، والإدراك حقائق هذا السر في القرب من الواحد البر جل جلاله وتعالى في علاه. الله، شوف سيدنا موسى قال ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. شوف هذا حسن الأدب، من بسرعة جاء الجواب. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، ومشاكل كلها تنحل وتجتمع بأصفياء من على ظهر الأرض، تتمكن فيهم وتكمل فيهم تربيتك لأخذ النبوة والرسالة، تعال. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، سقى لهما أدبا، قال ما خطبكما أدبا، فسقى لهما أدبا، تولى إلى الظل أدبا، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قمة الأدب. فجاءت وحده قال خذ الجواب، قال أس خذ الجواب، إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. لما جاءه وقصه قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، في الأمان أنت الآن، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجني ثم نجح حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قام العشر سنوات اكتملت فيها تربية ذاته التي أرادها الله للنبوة والرسالة، فاستلم النبوة والرسالة بلا مقدمات مباشرة، يروح إلى يريد نار يأخذ منها قبس لأهله يحصل نبوة، يرجع نبي رسول. امكثول أني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر وأجد على النار هدى، فلما تنودي يا موسى أني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوأد المقدس طوى وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، إن ساعة آتيت أكاد وفيها تجزى كل نفس بما تسعى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاي توكوا عليها وهشوا بها على غنم لي فيها مآرب أخرى، يستحلي خطاب الرحمن من أجاده والعطول الكلام، قال لي فيها مآرب أخرى، بغى يطول يريد يطول، فجاب واحدة اثنتين ثلاثة واستحى أداب، قال لي فيها مآرب أخرى أنت تعلم، خلاص ألقيها موسى، هذه اللي تعمل بها هذه الأشياء ولك فيها عدد من الأسباب والمآرب، خلها رمها فألقاها، فإذا هي حية تسعى خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى، وحينئذ خلاص العاد عصا ولا يرى أنا قدامك الآن، يقلبها حية ولا عصا ولا ما شئت، تفنى عن, عن, عن, عن, عن الانحباس في الصور وتبقى مع المصور، خذها وضم يدك لجناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى لنريك من آيتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، هيني يا رب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني فهو قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد بأزي واشرك فيه. قال قد أوجيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ونذكر له مننا عليه ورعايته من البداية وكيف رباه وكيف نشاه. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جيت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، فهذه مهام المحبوبين لدي من المكلفين في عالم الأرض. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هذا عمل المقربين عندي، هذا عمل المحبوبين إلي، وامش أسلك هذا الطريق. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذكروني كثير. اذهب إلى فرعون إنه طاف، فقل له قولا لينا تأدبوا معي لعله يتذكر أو يخشى. تقول نحن أنبياء ورسل وهذا طاغية خبيث، من نغلب عليه القول، لعله يتذكر أو يخشى. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول إن رسول ربك هكذا. وانظر إلى قول سيدنا أيوب لما اشتد به الضر، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر فرحمني، كيف الضر عني؟ أنت أرحم الراحمين، أنا الضر مسني وأنت أرحم الراحمين. ها خلاص لوح له بالحاجة والفقر وبشهود عظيم الوصف ويعمل ما شاء. أنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ولهذا قال النبي أفضل الدعاء دعاء أخي يونس. كي أقرأ دعاء يونس كم طلبات فيه، كم طلبات في دعاء يونس؟ شهادة بالوحدانية واعتراف بالخطية وتقديس، بس شهادة بالوحدانية وتقديس واعتراف بالخطية، بس هذا الدعاء. هو هذا الدعاء ده أفضل الدعاء دعاء أخي يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. وش طلب في هذا؟ إيش طلب؟ وسطه كله الطلب وسطه، ويقول له هكذا بس. ولو أنت تقف أمام الكريم بوصف الأدب كان هذا سؤال، ولو ذكرت وصفه من دون أن تطلبه كان أقوى في السؤال. بس أنت الكريم، أنت المعروف بالجود المألوف، أنت صاحب النجدة والكرم والشهامة، بس وتسكت ساكت. هو يعرف يعطيك بعدين. وهكذا قال سيدنا عيسى يقول أنت قلت للناس وأمي اتخذوا، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. سبح وقدس بحمد ربه سبحانك، ما يكون لي أنا أقول ما سبحان، ما يصلح مني أقول شيء ما هو عقلي. وما قال ما قلت، إن كنت قلته فقد علمته، أنت تدري أنا قلت ولا ما قلت. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. بعدين يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قال أدب لرعاية الرعاية لأدب الحضرة، لا إله إلا الله، أدب قول وأدب فعل وأدب حال. من تقرب إلى الله تعالى بأدب فعل منحه محبة القلوب، تنفعل له الأشياء والقلوب والأشياء. ومن تأدب بأدب القول أيضا ألهم الحكمة والثواب والهدى. ومن تأدب بأدب الحال أعطي المعرفة. قال ابن المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. قال سيدنا الشافعي اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. أكثر دقيق ولا ملح؟ وإذا جيت لنا بطبخة نص القدر صلحته ملح وجبت لنا قليل دقيق وحطيته فوقه وقلت تغدوا، نتغدى إيش من غدا هذا معك؟ من ما يستاكل للناس ولا يصلح للتغذية. روح لك الملح إلا حد ما لكن إذا معك دقيق كثير هات ملح كثير، يقول معك دقيق كثير، هات ملح كثير، بنحتاج كلما كثر الدقيق بنحتاج إلى ملح زيادة، وهكذا. وأما إذا مشي دقيق معك ملح ملح، كيف ملح ملح فوق إيش هذا الملح؟ هكذا. الله يرزقنا حسن الأدب، الله يرزقنا عسى بحسن الأدب نرقى إلى أعلى الرتب. اقرأ. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم ونفعنا الله به وبكم: الباب 33 في أداب الطهارة ومقدماتها. قال الله تعالى في وصف أصحاب الصفة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قيل في التفسير: يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والنجاسات بالماء. قال الكلبي: هو غسل الأدبار بالماء. وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل قباء لما نزلت هذه الآية: إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور فما هو؟ قالوا: إنا نستنجي بالماء. وكان قبل ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنجي بثلاثة أحجار. وهكذا كان الاستنجاء في الابتداء حتى نزلت الآية في أهل قباء. قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة نستنجي برجيع أو عظم. حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. نهي. ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. والرمة. والفرض في الاستنجاء شيئان: إزالة الخبث وطهارة المزيل، وهو ألا يكون رجيعا وهو الروث، ولا مستعملا مرة أخرى، ولا رمة وهي عظم الميتة. ووتر الاستنجاء سنة، فإما ثلاثة أحجار أو خمس أو سبع. واستعمال الماء بعد الحجر سنة. وقد قيل في الآية: يحبون أن يتطهروا. ولما سئلوا عن ذلك قالوا: كنا نتبع الماء الحجر. والاستنجاء بالشمال سنة. بالشمال سنة. ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء سنة. وهكذا يكون في الصحراء إذا كانت أرضاً طاهرة وتراباً طاهراً. وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النجاسة، ويمره بالمسح ويدير الحجر في ممره حتى لا ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، ويفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر المخرج، ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر أيضا كذلك، ويمسح إلى المقدمة، ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة، وإن استجمر بحجر ذي ثلاث شعب جاز. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستبراء إذا انقطع البول فيمد ذكره من أصله ثلاثا إلى الحشفة بالرفق، لئلا يندفق فيه البول، لئلا يتدفق بقية البول، ثم ينثره ثلاثا. ويحتاط في الاستبراء بالاستنقاء، وهو أن يتنحنح ثلاثا، لأن العروق ممتدة من الحلق إلى الذكر، وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول، فإذا مشى خطوات وزاد في التنحنح فلا بأس، ولكن يراعي حد العلم ولا يجعل الشيطان عليه سبيلا بالوسوسة فيضيع الوقت. ثم يمسح الذكر ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن لا يرى الرطوبة. وشبه بعضهم الذكر بالضرع وقال: لا يزال تظهر منه الرطوبة ما دام يمد، فيرعى الحد في ذلك، يراعي الحد في ذلك، ويراعي الوتر في ذلك أيضا. والمساحات تكون على الأرض طاهرة أو حجر طاهر، وإن احتاج إلى أخذ الحجر لصغره فليأخذ الحجر باليمين والذكر باليسار ويمسح على الحجر، وتكون الحركة باليسار لا باليمين لئلا يكون مستنجيا باليمين. وإذا أراد استعمال ما انتقل إلى موضع آخر ويقنع بالحجر ما لم ينتشر البول على الحشفة. وفي ترك الاستنجاء في الاستبراء وعيد ورد فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستبرئ أو لا يستنزهون البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. والعسيب الجريد، وإذا كان في الصحراء يبعد عن العيون. روى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي عليه السلام حاجته فأبعد في المذهب. وروي أن النبي عليه السلام كان يتبوأ لحاجته كما يتبوأ الرجل المنزل، وكان يستتر بحائط أو نشز من الأرض أو كوم من الحجارة. ويجوز أن يستتر الرجل براحلته في الصحراء أو بذيله إذا حفظ الثوب من الرشاش. ويستحب البول في أرض دمثة. يستحب أن يكون البول، ويستحب أن يكون البول، ويستحب أن يكون البول في أرض دمثة أو على تراب مهيل. قال أبو موسى: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. أن يطلب مكانا لا صلبا يرد عليه الرشاش. فهكذا جاء شمول تعليمه صلى الله عليه وسلم لنا جميع الأشياء، ومنها الطهارة التي أثنى الله على أصحابها، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. تعلق الكلام بما سمعنا الكلام عنه في أداب قضاء الحاجة وفي الاستبراء وفي وجوب الاستنجاء. وهكذا تأتيكم فيه الأحكام وتأتيكم فيه الآداب، والآداب تكون في القيام بهذه الأشياء كلها على معنى من الامتثال وعلى معنى من العمل بالسنة الكريمة، فتكونون في حال توجه إلى الله حتى وأنتم في الخلاء وأنتم في حالة البول أو في حالة الاستنجاء أو في حالة الاستبراء، تكونون في كل هذه الأحوال على توجه إلى الله وعلى حضور مع الله، فكيف بكم في غيرها؟ هكذا الذي ينبغي أن نكون، نكون مرتبطين بالشريعة والهدي حتى عند مزاولتنا لهذه الحاجات الضرورية التي يضطر إليها الناس، فيكون في كيفية دخوله وفي تقديم رجله اليسرى وفي استعاذته قبل ذلك وبسملته قبل الاستعاذة وفي كيفية جلوسه وفي استبرائه وفي استنجائه وفي خروجه وفي الدعاء بعد الخروج في قربة، في قربة إلى الله تعالى وفي حضور قلب مع الله. والناس بعد ذلك فيه درجات، وفيهم الذي جعل له وردا من القراءة بالقلب وقت قضاء الحاجة حتى لا يضيع هذا الوقت، وكان حافظا للقرآن فجعل وقت منع التلاوة باللسان أن يتلو بقلبه، فكان إذا دخل الخلاء استمر يقرأ يقول: فقد ختمت ختمة ثم ختمة ثم ختمة، للخلاء في القلب من دون أن يتلفظ بلسانه، يقول: أنا الآن في 41 كملت 40 ختمة، وأنا الآن في هذه الأيام في 41 ختمة لأقرأها بقلبي، أقرأها بقلبي. وهذا غير التلاوة حقه في اليوم والليلة، هذا قراءة القلب ليحفظ وقت الخلاء لا يضيع عليه. هؤلاء من القوم الذين تفر منهم الشياطين في أي مكان كانوا، الشياطين فارة منهم، حتى إذا جاءوا محل الشياطين تهرب منهم لحضور قلوبهم مع الله تبارك وتعالى، ولا تجد لها سبيل إليهم. فالله يؤدبنا بأحسن الآداب ويخلقنا بأحسن الأخلاق ويسير بنا في سبيل الصواب، ويجعلنا في أهل الاستقامة، ويتحفنا بأنواع الكرامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كان في التربية تقول عمة الإمام طاهر بن حسين عبد الله بن حسين تقول لهم وهم صغار: يا أولادي، ما ينفع العلم إلا بالعمل، عملوا. لو حافظتم على آداب دخول الخلاء لظهر على وجوهكم نور العلم، تقول لهم لو حافظتم على آداب دخول الخلاء لظهر على وجوهكم نور العلم، ترغبهم إلى المحافظة على السنن والآداب كلها، فنشأوا على ذلك وظهر عليهم نور العلم ونور الخشية ونور التقوى. فكانوا ممن إذا رؤي ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان رجل أعمى في بلدة الهجرين حريص على أخذ العلم وما عنده ذاكرة ولا حافظة، لكن يسرح إلى درس العلم من الهجرين إلى قيدون، يروح قيدون يحضر الدرس ويرجع مسافة طويلة، كم ساعات يمشي على رجله يروح ويرجع. فكان يحملونه تقوده بنت، لأنه أعمى بنته معه تقوده، فكانت تجلس تسمع الناس وهم يتعلمون العلم. فخرج يوم من الأيام يقول أن من عادته يحفظ كل يوم مسألة واحدة، لأن ما عنده حافظة، ولكن يجمعها كل يوم واحدة من اللي يسمعهم في الدرس يعقد عليها ويقول يرددها يتحفظها كل يوم واحدة كل يوم واحدة كل يوم واحدة. طلعت عنده مسائل كثير ما شاء الله. فيوم هو خارج في الطريق حضره البول، قال: يا بني انتحي بي بعدي بي من الطريق واتيني لمكان مستتر. أبول بول جاءت يريد يجلس، يقول قال: تصبري يا أبي، ماذا تريدين؟ جاءت بحصاة تدق الأرض. قال: ما إيش تعملين؟ قالت: الأرض صلبة، وسمعتهم في الدرس لما يذكرون الأدب يقول لا السنة أن لا يبول على أرض صلبة إلا يعود إليها الرشاش، فإذا كان أرض صلبة يخففها، فأنا خففتها لك بالحجر الآن. قال: ما شاء الله، سمعت الشيخ يقول هكذا؟ قال هيا رجينا إلى البلاد. قالت: نريد المدرسة. قال: لا، اليوم الفائدة حصلناها، أنا كل يوم أعقد على واحدة فائدة من المدرسة، واليوم حصلتها في الطريق منك، سمعتيها أنت من الشيخ، فبأروي ذي عنش اليوم. ورجع إلى بيته يحفظ هذه المسألة وحدها. وهكذا الله يحيي الآداب فينا، الله يحيي الأخلاق فينا، الله يحيي السير فينا، الله يجعلنا في عباده الصالحين. الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. ألا ابن الفقيه يا عبود اسجع بنياه، تيقظ في دج الليل واسمع ذي الوصية، إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية، ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية. ألا يا ابن الفقيه يا عبود اسجع بنياه، تيقظ في دج الليل واسمع ذي الوصية، إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية، ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية. على الصلوات واضب عليها في الجماعة، ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة، وصر البطن واصبر على طول المجاعة، تغانم ساعة العمر من قبل المنية. وبعد المغرب اركع واقرأ في التدبر، واذكر انصف القلب واسبع في التفكر، إلى وقت العشاء احذر تنام أصلا وتهمر، عسى تحمى وتحظى بألطاف خفية. ولا تسمر فتقمر عن الطاعات والدين، تجنب جم جدا من السفه الشياطين، تجنب لا تجالس وضعف المساكين وتب بعد الطهارة ونم صافي طوياه وقم في آخر الليل صل اقرأ وهلل تفهم سر معنى كلام الله ورتل وباستغفار مولى قبل الفجر كمل وصل الصبح تكفى من الله كل أذياه وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس وقم في اليوم أحسن في الطاعات من أمس ولا تكسل عن الخير واذكر فصة الرمس وقم صل الضحى بعد إشراق المضياه ولا تهتم أصلا برزقك قده مضمون ضمن بباري الكون بسر الكاف والنون وقم بالله ابن الفقيه مشجون مجنون فإن العبد يزهو ربه في البرية وغض الطرف ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشق سوى الله واحد ليس ثاني تعالى كامل الوصف في كل المعاني سعد من كان قلبه سقي شربه هنيه وتهوى افخر وعربد وبالاصوات غرد ولا تصغي العاذل ولا تسمع مفند وكن يا ابن الفقيه للمحب الصب مسعد بنية صادقة من سوى المولى بريا وحسن الظن بالمسلمين الكل فالزم ولا بالمدح تفرح ولا تأبى من الذم وصلى الله على وصلى الله على المصطفى البدر المتمم وسلم دائم الدوب مع الفيتحية والحمد لله رب العالمين. ارزقنا العمل بما في الوصية واسلكنا في سبيل السوية واجعلنا من أهل القلوب الصافية النقية وارفعنا إلى مراتب القرب العلية ولا يحرمنا خير ما عنده شر ما عندنا في كل شان ارفعنا أعلى مراتب الإسلام والإيمان والإحسان يثبتنا في أهل العرفان جعلنا ممن رسخت أقدامهم في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وفرق كروبنا وكروب المسلمين وعملنا بإفضاله يزيدنا من جوده ونواله ما هو أهله في كل حالة وفرق كروب الأمة وكشف الأمة ويعامل بمحض الجود والرحمة يختم لنا بالحسنى وراض عنا بارك لنا ولكم في ليالينا هذه وأيامنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا واجعلها مثمرة لنا بواسع من الخيرات والمنن والمعارف والعطائف واللطائف في خير ولطف وعافية صلى الله عليه وسلم.